يقول: ما حكم استعمال المسدحة؟ مستعمل المسدحة في التسبيح والتهليل والتحميد له حالات. الحال الأولى أن يكون استعماله لها بقصد إرادة التقرب بذلك، فهذا بدعة لا يشرع. فمن سبح بالسبحة مريدا التقرب بفعله فذلك بدعة. والحال الثانية أن يستعملها لإرادة ضبط العدد والإعانة على الذكر، أن يستعملها لإرادة ضبط العدد والإعانة على الذكر، فهذا جائز، فهذا جائز. والأفضل أن يسبح الإنسان في أنامله كما ثبتت بذلك السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.